دعوني أبين معنى معيني، وما سوف تجري عليه سفيني، سفيني تجسد معنى شعوري ومعنى إخائي ومعنى حنيني. سأسهب وصفا لعلي بحسن أوضح قدرا لخلي معيني، فخلي صديق صدوق وفي يغذي الأخوة نورا بديني، يغذي الأخوة نورا بديني. أراه قريبا لكل فقير ليحمل عنهم عذاب السنين، ويكرمهم رغم فقر لديه بجود يثير عليه شجوني. وفي كأرض تهيج بزهر لأيد رعتها بنفس الحنون، كريم كنهر يفيض نقاء على أرض جدب بحب وهوني، على أرض جدب بحب وهوني. أبين معنى معيني، وما سوف تجري عليه سفيني، سفيني تجسد معنى شعوري ومعنى إخائي ومعنى حنيني. سأسهب وصفا لعلي بحسن أوضح قدرا لخلي معيني، فخلي صديق صدوق وفي يغذي الأخوة نورا بديني، يغذي الأخوة نورا بديني. عزيز إذا ما الخنا رامه تولى بطرف غضيض العيون، خلوق من النور نبراسه عظيم لدى القوم خير معين. تراه كشمس يضيء الدجى ويرسم حسنا لكل حزين، فإن لم تجده بكل الحياة فإني طبقت عليه جفوني، فإني طبقت عليه جفوني. أبين معنى معيني، معيني وما سوف تجري عليه سفيني، سفيني تجسد معنى شعوري ومعنى إخائي ومعنى حنيني. سأسهب وصفا لعلي بحسن أوضح قدرا لخلي معيني، فخلي صديق صدوق وفي يغذي الأخوة نورا بديني، يغذي الأخوة نورا بديني.